بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وكان من النزول الفرض الواجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزومية. طب هذا المطلب اتضح مما سبق بأنه الواجبان بالذات الذي أحدهما مفروض لا توجد علاقة لزومية، ومن هنا قلنا أنه يوجد بينهما إمكان بالقياس، لا وجوب بالقياس ولا امتناع بالقياس، فهذا مطلب واضح. لماذا لا توجد علاقة لزومية بين الواجبين؟ باعتبار أنه العلاقة اللزومية إما هي بين العلة والمعلول، وهنا معنى لفرض العلمية والمعلولية في الواجبين، وإما هي أي العلاقة اللزومية بين معلولي علة ثالثة، ولا معنى أن نفرض أن الواجبين معلولان لعلة ثالثة. إذن لا يمكن أن نفترض علاقة لزومية بين الواجبين المفروضين، ومن هنا قلنا أنه يوجد بينهما إمكان بالقياس، لا وجوب ولا امتناع بالقياس. وثانيا أنه لو فرض واجبان بالذات لم يكن بينهما علاقة لزومية. لماذا؟ وذلك لأنها أي العلاقة اللزومية إنما تتحقق بين الشيئين، التفتوا جيدا، بين الشيئين يعني مراد من الشيئين يعني بين طرفين، بين مقيس ومقيس إلي، بين الشيئين. هذان الشيئان ما هما؟ يقول إما أن يكون المقيس علة والمقيس إليه معلول، وإما أن يكون المقيس معلول والمقيس إليه علة، وإما أن يكون المقيس والمقيس إليه كلاهما معلولان لعلة ثالثة. مراد من الشيئين يعني مش موردين، مراد من الشيئين يعني المقيس والمقيس إليه، بين الشيئين هذه أحدهما صفة الشيئين، مو بيان أحد الشيئين وثاني الشيئين، هذه مقصرا متصور بأنه أحدهما مراد يعني أحد الشيئين، مو بالشكل، مراده بين شيئين يعني بين مقيس ومقيس إليه. طب هذا الشيئين موارده أي؟ يقول موارده ثلاثة، يكون بين الشيئين علاقة العلية والمعلولية، أو يكون بين الشيئين علاقة المعلولية لعلة ثالثة. أحدهما هذه صفة الشيئين، أحدهما مو بين الشيء الأول من الشيئين، أحدهما إلا للآخر، أوهما هذا مو الشيء الثاني، وإنما هي بيان موارد الشيئين، أو هما معلولان علة ثالثة. ومن الواضح لا سبيل للمعلولية إلى واجب وجود، فلا يمكن أن تتحقق علاقة اللزومية بين واجبين بالذات. الفصل الثالث، هذا الفصل الثالث طبعا من الفصل الثالث إلى الفصل الأخير نحن نتكلم في أحكام الواجب، في أحكام الممتنع، في أحكام الممتنع. يعني إلى هنا من هذه المرحلة ثبت لنا الموجود إما واجب وإما ممتنع، فهذا التقسيم ثبت لنا، ولكن لهما أحكام أو ليست لهما ذلك. نعم، للواجب أحكام وللممتنع أحكام. قد للممتنع يوجد أحكام أو لا يوجد؟ نعم يوجد، ولكن البحث عنه في الفلسفة بحث استطرادي، لأن الممتنع عدم، وموضوع الفلسفة هو الوجود المطلق، فالوجود المطلق قباب العدم، نقيض العدم. إذا لا يمكن أن يبحث عن العدم وأحكام العدم في الفلسفة إلا استطرادا. طب لماذا يبحث عنها؟ باعتبار أن فهم بعض أحكام الوجود يتوقف على فهم أحكام العدم، فهم أحكام الوجود والإمكان يتوقف على فهم أحكام الامتناع والممتنع. إذا من الفصل الثالث نحن سندخل في بيان أحكام الواجب، أحكام الممكن، أحكام الممتنع. واحدا من أحكام الواجب بالذات أنه لا ماهية له، وهذه المسألة وهي أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له تكون مبنى لكثير من المسائل في الإلهيات بالمعنى الأخص. إن شاء الله في محلها سنشير إلى تلك المسائل المتوقفة على نفي الماهية عن الحق سبحانه وتعالى. طبعا وأشرنا إلى بعض تلك المسائل المتوقفة على هذه المسألة في بداية الحكمة. فلهذا هل لو نريد أن ندخل في بيان تلك المسائل المتوقفة على نفي الماهية للواجب يطول بنا الكلام، نضعها إن شاء الله ونطرحها في محلها. من تلك المسائل أن الواجب سبحانه وتعالى بسيط من كل جهة، ولو قلنا أنه أن الواجب له ماهية يلزم أن يكون مركبا من الوجود والماهية، والتركيب ينافي الوجود بالذات، لأن التركيب معناه أن المركب محتاج إلى أجزائه، لاحتياج كل مركب إلى أجزائه، لتوقف كل مركب على أجزائه، والاحتياج ينافي الجمع الذاتي والوجود بالذات. إذا جملة من المسائل المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص في مباحث التوحيد متوقفة على تحقيق هذا البحث الذي سيطرحه المصنف في الفصل الثالث، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية بالمعنى الأخص. يلتفت الأخوة كما ذكرنا في بداية الحكمة وأشرنا في أسفار سابقة، مرادنا من أن الواجب لا ماهية له، يعني الماهية بالمعنى الأخص، ما يقال في جواب ما هو، يعني من قبيل الإنسان، من قبيل السماء، من قبيل الأرض، هذه الماهيات التي لها أحكامها وذكرناها فيما سبق. من أحكامها أنها مركبة من جنس وفاصل، من أحكامها أنها موجودة في الذهن لا في عالم آخر، وغير ذلك من الأحكام التي ذكرناها للماهيات. إذن هل الواجب سبحانه وتعالى ماهية؟ ومراد الماهية هذا الماهية بالمعنى أخف، يعني ما يقال في جوابي ما هو. وبعبارة أخرى، هل نستطيع أن نسأل عن الحق ما هو أو لا نستطيع أن نسأل هذا السؤال؟ في الممكنات جميعا يمكننا أن نسأل هذا السؤال، ما هو ما هو ما هو، حتى إما ما الشارع وإما ما الحقيقية على ما بيناه فيما سبق. ولكن هل في الواجب أيضا نستطيع أن نسأل أنه ما هو بعد أن يثبت أنه موجود؟ هل يوجد مجال لهذا السؤال أو لا يوجد مجال لهذا السؤال؟ التفتوا جيدا، نحن لسنا بصدد بيان أن هذا السؤال نستطيع أن نجيب عليه أو لا نستطيع أن نجيب عليه، نقول لا نستطيع أن نجيب عليه، ولكن نستطيع أن نسأل ولا نستطيع أن نسأل. التفتوا جيدا، لأنه من الأبحاث السابقة الإخوة بينت لهم أنا المطلب بحسب اعتقادي وهو مقتضى الروايات أيضا أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية، أن لكل شيء أمنية ومائية، ولكن القدرة على السؤال شيء ومعرفة الجواب وفهم الجواب والقدرة على الجواب شيء آخر. القائل بأن الواجب له ماهيات يقول لا نستطيع أن نتعرف ماهيته لأنه حول سنتين ولا يحيرون به علما. البحث ليس في أننا يمكن أن يتعرف على ماهيته أو لا يمكن ذلك. التفتوا جيدا، البحث في أن هذا السؤال صحيح في حق الواجب أو أنه غلط في حق الواجب. وبعبارة أخرى أن هذا السؤال سالب بانتفاء الموضوع في حق الواجب أو سالب بانتفاء المحمول في حق الواجب. نريد أن نثبت في هذا الفتح الثالث كما أثبته العلامة تبعا لصدر المتألهين وتبعا لجمهور الفقهاء أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له. فإذا من الغلط أن تسأل ما هو، سواء تستطيع أن تجيب أو لا تستطيع أن تجيب، السؤال غلط لأن الواجب لا ماهية له حتى تسأل ما هو. هذه المسألة في كتب الأعلام في كتب الحكماء عنونت بعنوانين، عنوان هذا الذي نقرأه في الفصل الثالث واجب الوجود بالذات ماهيته إليته، هذه نسخة ملامتنا لا نسخة، وفي الإلهيات بالمعنى الأخر في الفصل الثالث لعله في صفحة 273 من الإلهيات بالمعنى الأخر في أن الواجب لذاته لا ماهية له. لماذا اختلف التعبيران؟ لماذا مرة يعبرون ماهيته إليته وأخرى يقولون لا ماهية له؟ أولا لا بد أن نتعرف على معنى الماهية. قد ذكرنا مرارا أن المراد من الماهية أن الماهية تطلق على أحد معنيين، المعنى الأول الماهية بالمعنى الأخص وهي في قبال الوجود، وهذا الذي تعرضنا له في أول أبحاث الكتاب بأن الوجود زائد على الماهية وأن الوجود أصيل، السلام عليكم، وأن الوجود أصيل أو الماهية أصيلة، هذا إنما يتم بناء على التقابل ما بينهما. وهذا المراد من الماهية هنا ماذا؟ الماهية بالمعنى الأخاص يعني ما يقال في جواب ما هو. وقد تطلق الماهية ويراد منها ما يراد في الحقيقة، عندما نقول ماهية الشيء يعني ماذا؟ يعني حقيقة الشيء. قد حقيقة الشيء، حقيقة الوجود ما هو؟ أنه في الخارج. حقيقة الماهية ما هو؟ أنه مركبة من جنس الوسط. حقيقة العدم ما هي؟ أنه محض الهلاك والبطلان. إذن هذا المعنى الثاني للماهية ينطبق على الوجود وعلى الماهية بالمعنى الأخر، بل وينطبق ماذا؟ على العدم. ومن هنا سميت الماهية بالمعنى العام، لأنها تطلق على الماهية بالمعنى الأخر وعلى غير الماهية بالمعنى الأخر، وهو الوجود والعدم. خب إذا اتضح ما هو المراد من الماهية بمعنيها، ذكر شيخ الإشراق السبروردي عندما يقولون ماهيته إليته مراد من الماهية ماذا؟ الحقيقة، حقيقته أنه وجود وليس له شيء وراء الوجود، يعني ماذا؟ يعني لا ماهية له بالمعنى الأخر. الواجب ماهيته حقيقته، حقيقته ما هي الوجود وليس هناك شيء وراء الوجود، وهذا ماذا معناه؟ معناه نفي الماهية بالمعنى الأخر. أما عندما يقولون واجب الذات، الواجب بالذات لا ماهية له، يعني هذا يعني نفي الماهية بالمعنى الأخر. إذا هناك عندما يقولون لا ماهية له مرادهم من الماهية المعنى الأخر، وهنا عندما يقولون ماهيته إليته مرادهم من الماهية المعنى الأعم الذي يرادف الحقيقة، هذا جواب. وهناك يمكن أن يقال جواب آخر، وهو أنه هنا أيضا عندما يقول ماهيته إليته يمكن أن يراد من الماهية أيضا ماذا؟ المعنى الأخص لا المعنى الأعم كما يقول شيخ الإشراق. يعني نقول واجب الوجود بالذات ماهيته بالمعنى الأخص هي ماذا؟ هي وجوده. هذا التركيب بناء على هذا، هذه العبارة بناء على هذا، تكون مسامحية فيها مجال أو لا يوجد فيها مجال؟ نعم يوجد فيها مجال. لماذا؟ لأن الماهية في قبال الوجود، الماهية بالمعنى الخاص في قبال الوجود، فلا تستطيع أن تكون ماذا؟ في عين الوجود. ماهيته يعني ماذا؟ يعني ما يقال في جواب ما هو، هو ماذا؟ هو وجوده. نحن ذكرنا مرارا أن الوجود في قبال الماهية، وأن الماهية في قبال الوجود، وأحدهما غير الآخر. إذن كيف صار هنا أحدهما ماذا؟ عين الآخر. قالوا أصحاب هذا المسلك، قالوا بأنه إنما جيء بالماهية هنا من باب نفي الماهية، من باب المبالغة النافية. إذا يتذكر الإخوة في باب أن الواجب له حد أو ليس له حد، ماذا قلنا؟ قلنا حده ألا حد له، فقلنا هذه العبارة ماذا؟ للمبالغة في نفي الحاجة، فكأن اللا حدية يعتبرها العاقل ماذا؟ نحو من الحاجة، فكأن عدم الماهية يعتبره العاقل نحو من الماهية، يعني يعتبره نحو من الماهية هذا، وهو عدم وجود الماهية. فقوله ماهيته إنيته يعني مبالغة في نفي الماهية عنه بالمعنى الخاص. والأمر سهل بعد أن اتضح أن مركز البحث أين، وهو أن الواجب سبحانه وتعالى يمكن أن يسأل عنه بما هو أو لا يمكن أن يسأل عنه بما هو. هؤلاء يقولون أنه لا يمكن أن يسأل عن الواجب بما هو. لماذا؟ يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، أولا والمسألة بينة، يعني ماذا؟ بديهية، ولكن البديهية بالواسطة أو بلا واسطة؟ يقول بواسطة مسألة أخرى. التفتوا جيدا، السيد العلامة يقول والمسألة هذا المدعى بديهي أن الواجب لا ماهية له بالمعنى الأخص، هذا بين، ولكن بالعكس على مسألة سابقة تقدمت. ما هي المسألة السابقة التي تقدمت؟ التفتوا جيدا، قلنا في الأمر الأول من الفصل الأول ماذا قلنا؟ أن كل ماهية فهي ممكنة، تعرض له الفصل الأول، قلنا أن الماهية ممكنة وأن الإمكان لا يعرض إلا الماهية. ده صحيح العبارة، قولوا أن الإمكان لا يعرض إلا ما له ماهية، لأن الوجود هو الأصيل، والوجود إذا كان له ماهية فيكون ماذا؟ متصفا بالإمكان. فكل ذي ماهية فهو ماذا؟ ممكن. وكل ماهية فهي ممكنة، كل ماهية فهي ممكنة، هذا إنما يلتزم مع ماذا؟ مع أصالة الماهية، ونحن من القائلين بأصالة الوجود لا بأصالة الماهية. كل ما له ماهية فهو ممكن. وهذا ثبت هناك بالبرهان أم لم يثبت بالبرهان؟ نعم ثبت بالبرهان. يقول إذا تمت هذه المسألة هناك، فالمسألة هنا أيضا تكون واضحة، لأنكم درستم في علم المنطق بأنه كل قضية نستطيع أن نعكسها ماذا؟ يعني نجعل المحمول موضوعا وبالعكس الموضوع هو المحمول، ثم نأخذ نقيضها وهو عكس النقيض الموافق. النتيجة تكون كلية أو لا تكون كلية؟ أيضا كلية، كما أن القضية كيفيتها كلية، كذلك عكس نقيضها الموافق أيضا يكون كليا، ولكن مع اختلاف الإيجابي والسال. إذا كان الأمر كذلك، الآن عكس النقيض الموافق لهذه الجملة ما هو؟ التفتوا جيدا، كل ذي ماهية فهو ممكن. اعكسوها الآن مع النقيض، وما ليس بممكن كالواجب سبحانه وتعالى فماذا؟ فلا ماهية له تبت المطلوب. إذن هذه المسألة وهي أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية أو ليس له ماهية، المدعى لا ماهية له. خب كيف نثبت هذا المدعى؟ نثبته بل ندعي أن المدعى ثابت بالبديهة ولكن بالعطف على ما تقدم في تلك المسألة. بعد هذا لا يسموه بحسب الاصطلاح دليل وحجة، لأن الدليل والحجة هو الوصول إلى معلوم تصديق إلى مجهول تصديقي عن طريق ماذا؟ معلوم تصديقي، يعني أن يكون هناك حد أوسط في البرهان، وهنا لا يوجد عندنا مقدمة صغرى وكبرى وحد أوسط ووصلنا إلى النتيجة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا الوجه لم يذكره في إعداد الأدلة والحجاج، وإنما قال والمسألة بينة بالعقد على ما تقدم وقد أقاموا على ذلك حججا، لأن هذا بحسب الاصطلاح لا يسمى حجة. قال واجب الوجود بالذات ماهيته إنيته، بمعنى فسر لأنه ماهيته إنيته يوهم أن له ماهية ولكن الماهية هي أي الوجود، ويستحيل ذلك. لماذا؟ لأن الماهية في قبال الوجود والوجود في قبال الماهية، فلهذا فسر العبارة قال بمعنى أن لا ماهية له، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص وراء وجوده الخاص به. خب هذه الدعوة دليل ما هو؟ كيف تثبتون هذه الدعوة؟ قال والمسألة بينة ولكن لا بذاتها بل بالعطف على ما تقدم من أن الإمكان لازم لكل ذي ماهية، أي مثل المثل، ولكنه لأن عكس نقيضها ماذا؟ كل ما ليس بممكن فليس له ماهية، هذا عكس النقيض. إذا لابد أن نقول في الجملة التي هي محل الكلام ماذا؟ ما له ماهية، لأنه عكس النقيض ماذا؟ فليس له ماهية. فكل ماهية من أن الإمكان لازم الماهية، لازم لكل ذي ماهية، فكل ماهية يعني فكل ذي ماهية، فكل ماهية فهي ممكنة وينعكس بعكس النقيض الموافق إلى ما ليس، إلى أن ما ليس بممكن فلا ماهية له. إذن فلا ماهية للواجب بالذات وراء وجوده الواجب، فهو وجود صرف بسيط من كل جهة، حتى بسيط من في تحليل العقل إلى وجود وماهية. وقد أقاموا عليه مع ذلك، يعني مع أن المسألة بديهية وبينة بالعطف على ما تقدم أقاموا على ذلك حججان. شوفوا هسه العبارات جد محسوبة من السيد العلامة حتى يلتفت الإخوة بأنه عندما احنا فذلك أو فير أو الله نشكل على السيد العلامة، لأن السيد العلامة هو كاتب الكتاب على هذه الدقة. وقد أقاموا عليه مع ذلك، مع أنها بينة بالعطف على ما تقدم حججان، السابقة حجة وليست بحجة، يقول لا بعد لا تسمى حجة لأن المسألة بديهية ولكن بالعطف على ما تقدم. مع ذلك أقاموا حججا أمكنها، هذه الأمكنية ليست أمكنية مطلقة وإنما الأمكنية أمكنية نسبية، يعني بالنسبة إلى الحجج الأربعة المقامة أو الأربع المقامة لنفي الماهية بالمعنى الأقصى على الواجب أمكن الحجج. أي حجة؟ هذه الحجة. وإلا السيد العلامة سيتضح بأنه بعد ذلك سيناقش أمكن هذه الحجج كما ستأتي إن شاء الله في مناقشة الحجة الثانية. طبعا يذكر المصنف هنا حجتين، ويذكر في الفصل الثالث من المرحلة الأخيرة من الكتاب حجتين أخريين، فالمجموع ماذا يكون؟ أربع حجج لنفي الماهية عن الواجب سبحانه وتعالى. أول الحجة الأولى إذا كان الواجب سبحانه وتعالى له ماهية. طب عرفوا لنا الماهية، ما هي؟ الماهية هي التي لم يؤخذ فيها الوجود ولا العدم. وهذا معنى أن الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا مرة ولا معدومة. إذن الوجود جزء ذاتي في الماهية؟ لا، الوجود عين الماهية؟ لا، الوجود لازم اصطلاحي للماهية؟ لا، الوجود لازم ذاتي للماهية كالإمكان بالنسبة إلى الماهية؟ لا. فإذا الوجود ماذا يكون؟ ذاتيا لعرضيا؟ ها؟ عرضيا. عرضا ذاتيا لعرضا غريبا؟ عرضا غريبا. هنا هذه الصورة تمت. الكبرى ماذا؟ وكل عرضي فهو معلل فيحتاج إلى علة. شوفوا احنا هذه المطالب احفظوها جيدا. الوجود وجود الواجب نريد ان نبلغه ما هي بعد. اذا كان له ما هي فوجوده ليس عين ماهيته، لان الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة ولا جزء ماهيته كالحيوانية والناطقية بالنسبة الى الانسان، ولا هو لازم اصطلاحي يعني مقتضى ماهيته كماذا؟ كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، ولا هو لازم ذاتي لماهيته كالإمكان بالنسبة إلى الماهية الذي قلنا لزومه لزوم غير اصطلاحي. إذن يكون ماذا؟ عرضا غريبا. فإذا صار عرضا غريبا يقول وكل عرضي فهو معلل، قاعدة فلسفية ودليلها واضح، لأنه إذا كان عرضا وكان عرضا غريبا فيحتاج ماذا؟ لكي يضاف إلى هذا الموضوع، لكي يحمل على هذا المحمول الموضوع يحتاج إلى علتين، لأن كل معلول يحتاج إلى علة. طب الآن نسأل هذا السؤال، علة هذا الوجود ما هو؟ لأنه فرضنا أن وجوده معلل، هنا يوجد احتمالان لا ثالث لهما. إما أن علة وجوده الخاص هو ماهيته، وإما أن علة وجوده الخاص هو غير ماهيته. أما هذا الفرض الثاني فهو محال، لأنه يلزم أن يكون الواجب بالذات واجبا بالغير، وقد تقدم استحالة أن يكون الواجب بالذات واجبا بالغير. إذن لا بد أن نفرض أنه معلول. ماذا؟ معلول لماهيته. التفتوا جيدا، سيأتي إن شاء الله في بحث العلة والمعلول، وتقدم في بداية الحكمة أن العلة متقدمة على المعلول. لو مو متقدمة على المعلول، متقدمة على المعلول تقدما ذهنيا، لو تقدما بالوجود الخارجي، ها؟ تقدما بالوجود الخارجي، لأن المعلول وجود خارجي، فعلته لابد أن تكون ماذا؟ موجودة قبله حتى توجده، وإن كان هذا التقدم تقدما رتبيا لا تقدما زمانيا لا تقدما من الأقسام الأخرى من التقدم، تقدم رتبي بحسب المراتب العقلية تقدم، ولكن العلة لا بد أن تكون متقدمة على معلولها بالوجود. سؤال، إذا لابد هذه الماهية التي هي علة الوجود لابد أن تكون متقدمة على الوجود ماذا؟ بالوجود. إذا هذه الماهية لابد أن تكون موجودة قبل ذلك الوجود. ونسأل منكم، هذا الوجود الموجود الذي هو للماهية في رتبة العلة هو نفس الوجود الذي للماهية في رتبة المعلول أم غيره؟ شقال لا ثالث لهم، إما أن هذا الوجود الذي للعلة وهو الماهية هو غير الوجود الذي هو للمعلول الذي هو الوجود الخاص، وإما أحدهما عين آخر. إذا كان أحدهما عين الآخر يلزم تقدم الشيء ماذا؟ على نفسه، لأن المعلول متأخرا وجودا ولعل ماذا متقدم وجودا. وإن كان هذا الوجود للعلة غير الوجود للمعلول، هذا معناه أن الماهية الواحدة وجدت بوجودين، وجود في مرتبة العلة ووجود في مرتبة المعلول، هذا مضافا إلى لزوم التسلسل، لأننا ننقل الكلام إلى ذلك الوجود المتقدم للعلة هو عين الماهية زائد على الماهية، المفروض أنه زائد على الماهية، فيأتي فيه الكلام طابق النعل بالنعل، فيتسلسل وجودات لا متناهية بالنسبة إلى الواجب سبحانه وتعالى. وهذه النتائج الباطلة كلها منشأها ماذا؟ منشأها أن الواجب سبحانه وتعالى له ماهية بالمعنى الأخف وراء وجوده الخاص. وقد أقاموا على ذلك حججا، وقد أقاموا عليه حججا مع ذلك، أمتنها أنه لو كان للواجب بالذات ماهية وراء وجوده الخاص به كان وجوده زائدا عليها. شوفوا هناك مقدمات مطوية، لماذا كان وجوده زائدا عليها؟ باعتبار أن الوجود لا هو عين الماهية ولا هو جزء الماهية ولا هو لازم اصطلاحي للماهية ولا هو لازم غير اصطلاحي للماهية، بل هو لازم زائد وعرضي على الماهية، وكل تلك الأمور التي نفيناها مبرهنة، لأن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، لا مقتضية للوجود ولا مقتضية لعدم الوجود. إذن إذا عرض عليها الوجود فيكون الوجود زائدا على الماهية، عرضيا على الماهية. كان وجوده زائدا على الماهية عرضيا لها، وهو العرض الغريب، وكل عرضي فهو معلل. طبعا وكل عرضي فهو معلل، هذا في الأعراض الخارجية عن قبيل الجسم والبياض لا الأعراض التحليلية. وكل عرضي معلل يعني أن المعروض شيء والعرض ماذا؟ شيء آخر، فيحتاج العرض لكي يعرض على المعروض والموضوع يحتاج إلى علتين. وكل عرضي معلل، إذن فكان وجوده سبحانه معلولا. فاستئمة طبعا هذا بغض النظر عن أنه ماذا؟ أن الوجود الواجبي لا ينتجم مع المعلولية حتى بهذا المقدار من المعلولية. قال فكان وجوده معلولا إما لماهيته وإما لغير الماهية، والثاني وهو المعلول للغير ينافي وجوب الوجود بالذات كما تقدم في الفصل السابق، والأول وهو معلولية وجوده الخاص لماهيته تستوجب تقدم ماهيته على وجوده ماذا؟ بالوجود. لماذا؟ لما سيأتي في بحث العلة والمعلول، لوجوب تقدم العلة على معلولها بالوجود بالضرورة، تتقدم بالوجود، وبهذا التقدم بالوجود بالإمكان وبالضرورة، يقول بالضرورة لا بد أن تكون متقدم العلة على معلولها بالوجود. فلو كان إذا كان الأمر كذلك، فلو كان هذا الوجود المتقدم أين الوجود المتأخر؟ فلو كان هذا الوجود المتقدم ماذا؟ أين الوجود المتأخر الذي هو في المعلول؟ مو أين وجود المتأخر، وإن كان يمكن تصحيح العبارة، ولكن مراد ذلك الوجود المتأخر الذي هو الوجود الخاص الإسلام عهدية. أين الوجود المتأخر؟ لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال، لأنه فيه محذور الدورة. ولو كان ذلك الوجود المتقدم غير الوجود المتأخر لزم أن توجد ماهية واحدة بأكثر من وجود واحد، وقد تقدمت استحالته في أن الوجود لا يتكرر. على أننا الإشكال الثاني على هذا الفرض، على أننا ننقل الكلام إلى الوجود المتقدم فيتسلسل. واعترض عليه أي على هذا الدليل، على هذا المضمون لهذه الحجة، مو اعترض عليها إذا كان يريد أن يرجع الضمير على الحجة كان ينبغي أن يقول واعترض عليها، ولكنه يرجعه إلى مضمون الحجة الذي هو الدليل. والمعترض هو الفخر الرازي. يقول الفخر الرازي بأنه من قال لكم أن كل تقدم لا بد أن يكون بالوجود؟ نحن نبرز لكم تقدما ولكنه ليس بالوجود. كيف؟ يقول ماذا تقولون؟ أن كل مركب متأخر عن أجزائه لو مو متأخر؟ لا، كل الأجزاء متقدمة على المركب لو مو متقدمة على المركب؟ لا. خب الإنسان الحيوانية الناطقية، هذا الحيوان الناطق، هذا الإنسان له أجزاء لو ليست له أجزاء؟ نعم. يقول الحيوان والناطق أجزاؤه أو ليست أجزاؤه؟ نعم. يقول وهي متقدمة على الماهية تقدما بالتجوهر لا بالوجود، كما تقدم في بداية الحكمة. هذا كتابكم مرة أخرى مولانا، أعينونا عليه، إعانة الضعيف صدقة. في بحث الحدوث والقدم الإخوة يطلعون معنا في صفحة 225 الفصل الأول، في آخر صفحة 225 عندما يقول السادس التقدم والتأخر بالجوهر أو بالتجوهر أو بالتقرر الذهني، هذه تعبيرات متعددة لهذا القسم من التقدم. فإن أجزاء الماهية متقدمة على ماذا؟ على نفس الماهية، ولكن تقدمها بالوجود وتقدمها في الذهن، تقدمها في الذهن. أنت الماهية عندما تأتي إلى الذهن تحللها إلى أجزاء، تقول هذا المركب متوقف ماذا؟ على أجزائه. إذن في عالم التقرر الذهني نجد أن الماهية متوقفة على أجزائها، وبعبارة اصطلاحية أن الماهية متوقفة على علل قوامها، لأن الجنس والفاصل من العلل الداخلية. خب هل يشترط أن تكون الأجزاء بالوجود متقدمة على الماهية؟ لا، بالتجوهر الذهني وبالتقرر الذهني يكون كافيا. وفي المقام أيضا كذلك تقول أن الماهية متقدمة على الوجود، ولكن لا تقدما بالوجود، بل يكفي ذاك التقدم الموجود لأجزاء الماهية على الماهية. واضح الإشكال؟ اعتراض الفخر الرازي. الجواب، يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. هذا قسم من أقسام التقدم، ولكنه عندنا أقسام أخرى من التقدم. وتقدم العلة على المعلول ليس من تقدم أجزاء الماهية على الماهية. كيف؟ يقول نحن إذا أردنا أن نشخص كيفية التقدم لا بد أن ننظر إلى وعاء المعلول. أين وعاءه؟ هل هو في الذهن أو هو في الخارج؟ إن كان وعاء المعلول في الذهن فيكفي ماذا؟ التقدم الذهني. أما إن كان وعاء المعلول في الخارج فيكفي التقدم الذهني أو لا بد التقدم الخارجي؟ لأن المفروض أن هذه العلة علة لهذا المعلول. خب كيف يمكن أن يكون المعلول خارجيا ولكن العلة ماذا؟ تقدمها بالذهن. خب معلولنا هنا وجود خارجي لو وجود ذهني؟ خارجي، والوجود الواجب سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن تكون علته ماذا؟ متقدمة عليه في الخارج، إذن يكون تقدما بالوجود. نعم في التقدم بالتجوهر وهو أجزاء الماهية، حيث أن الماهية وأجزاء هو أمور ذهنية، فتقدم الأجزاء على الماهية يكون تقدما في التقرر الذهني. واعترض عليه بأنه لما لا يجوز أن تكون ماهية الواجب علة مقتضية لوجود الواجب، وهي أي الماهية متقدمة على هذا الوجود تقدما بالماهية لا تقدما بالوجود. والتقدم بالماهية يأتي بحسب الذهن، ولا نحتاج إلى أن يكون تقدما بالوجود. تقدما بالماهية وليس ذلك بعزيز، كما أن أجزاء الماهية علل قوام الماهية، وهي أي علل القوام أو الأجزاء، وهي متقدمة على الماهية تقدما بالماهية لا تقدما بالوجود، فليكن تقدم الماهية على وجود الواجب بهذا النحو من أنحاء التقدم. ودفع الاعتراض، ودفع والدافع هو المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في كتب متعددة. الإخوة يريدون مراجعة الجزء الأول من الأسفار صفحة 198، هناك يبين أن العلامة الطوسي أين دفع هذا الاعتراض، يقول في الإشارات في نقد المحصل ونحو ذلك. ودفع والدافع هو المحقق الطوسي بأن الضرورة قائمة على توقف المعلول في نحو وجوده على وجود التي هي. إذن لابد أن ننظر إلى وعاء وجود المعلول، فإن كان ذهنيا فالتقدم الذهني يكفي، وإن كان خارجيا فلابد من تقدم خارجي. قائم على توقف المعلول في نحو وجوده على وجود علته، إذن فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول، كيفية ثبوت المعلول وجود المعلول، فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول غير أن ثبوته أشد، يعني ثبوت العلة غير أن ثبوت العلة أشد، لما سيأتي إن شاء الله وتقدم في بداية الحكمة أن وجود العلة أقوى وأشد من وجود المعلول. قال فتقدم العلة في نحو ثبوت المعلول غير أنه تقدم ثبوت أشد، فإن كان هذه الكبرى صغراها، فإن كان ثبوت المعلول ثبوتا خارجيا كان تقدم العلة على المعلول في الوجود الخارجي، وإن كان المعلول ثبوته ثبوتا ذهنيا فكذلك كان تقدم العلة عليه تقدما ذهنيا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. وإذ كان وجود الواجب لذاته حقيقيا خارجيا، وكانت له أي لهذا الوجود وكانت له ماهية، والمفروض أن الماهية هي علة موجبة لوجوده، موجبة يعني مقتضية مفيضة، هي علة موجبة لوجوده، إذن كان من الواجب أن تتقدم ماهيته على الوجود في الوجود الخارجي لا في الثبوت الماهوي، إذن فالمحذور على حاله. واضح هذا الحجة؟ إلا أنه مع كل هذه الدقة في هذه الحجة فهي مخدوشة، ووجه مخدوشيتها وعدم تماميتها هو أن المقدمة التي استندت إليها غير تامة. ما هي المقدمة التي استندت إليها؟ أن الوجود زائد عرضي على الماهية في الخارج، هذه المقدمة حتى انطبق الكبرى وكل عرضي معلل. إذن وجود الواجب إذا قلنا له ماهية لشيء ثم هذا الاستدلال على نفي الماهية، لابد أن نفرض الوجود شيء والماهية ماذا؟ شيء آخر، يعني من قبيل البياض والجسم. وقد تقدم لكم فيما سبق نحن عندما نقول أن للممكنات ماهية، يعني الوجود والماهية في الخارج بنحو العارض والمعروف، لو بنحو الاتحاد، بنحو الاتحاد. وهذا البرهان إنما بدأ من أين؟ بدأ أن الواجب إذا كان له وجود فوجوده عارض وماهيته ماذا؟ معروضة. وبعبارة أخرى بدأ من هذه المقدمة الفاسدة، وهي أن الوجود زائد على الماهية في الواقع الخارجي. وقلنا مرارا أن الوجود زائد على الماهية أين؟ تصورا واتحد هوية في الواقع الخارجي. أساسا نحن هذا الكلام في الممكن لا نقوله فضلا ان نقوله ماذا في الواجب. فاذا كان الامر كذلك اذا هذه المقدمه بطلت. فاذا بطلت المقدمه كل ما بني على هذه المقدمه ايضا يكون باطلا، لانه فرض ان هذا معلول وزائد فيحتاج الى عله. عندما ذلك صرنا بسبب البحث عن عله هذا العارض، ولكنه في الواقع الخارجي وجود وماهية ليس زائدا على الماهية. وهذا لعله من ترسبات أصالة الماهية، حيث يتصورون أن للماهية وجودا تحققا وأن الوجود يعرض عليها، كما أن للجسم تحققا ويعرض عليه ماذا؟ اللون من البياض والسواد ونحو ذلك. ونحن مرارا قلنا ان الوجود عارض المهية، عارض معروض، ولكن اين كما يقول الحكيم السرزواري تصورا واتحد هوية، اي في الواقع الخارجي. طبعا هذه الخدشة في البرهان يذكرها قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء الاول من الاسفار صفحة 100، وفي الجزء السادس من الاسفار صفحة 50. والحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في تعليقته على الأسفار صفحة جزء السادس صفحة 53، والشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في شرح مختصر المنظومة الجزء الأول في حاشية صفحة 45، مو في المثل، في حاشية صفحة 45، نوقش في هذا البرهان من قبل هؤلاء الأعلام جميعا. واحد من تلك الموارد هذا المورد، وهو ما ذكره صدر المتألهين في صفحة 50 من الجزء السادس. يقول: وليس معنى عروض الوجود للماهية إلا المغايرة بينهما في المفهوم مع كونهما أمرا واحدا في الواقع الخارجي. هذا وكذلك ما يقوله الحكيم السبزواري في الحاشية رقم 2 في صفحة 53، يقول: ولا يصير الوجود عرضيا خارجيا للماهية، بل لو صار لصار الوجود معروضا والماهية عرضية تحليلية. وإن كان صدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في كتاب المبدأ والمعاد صفحة 24 يحاول أن يدفع هذا الإشتراك، فموفق أو غير موفق بعد هذا إن شاء الله للأسفار. الحمد لله.